في اخت حضرتك دلوقتي يعني هي حصل مشاكل ما بينها وما بين حماها فتطلب الامر ان هي تسيب البيت يعني. فدلوقتي هي كانت موظفه يعني بس اثناء وجودها في بيت زوجها هي ما يعني كانت عامله اجازه اقضاء لزوجها يعني وما رضتش ان هي تشتغل. فدلوقتي حضرتك هي قاعده في بيت ابوها فطلبت من زوجها ان هو ان هي تعمل وكده ترجع ثاني للشغل عشان خاطر هي متطلبه يعني عايزه فلوس وعايزه في متطلبات هي عايزاها ليها ولابنها يعني. فهو زوجها رفض. دي حاجه. تاني حاجه دلوقتي هي طلبت منه ان هو حتى يعني يديها فلوس عشان خاطر ابنها برده رفض. فهي لو رجعت الشغل حتى لو هو رفض هل هي تأثم؟ ودلوقتي موقفه هو ايه دلوقتي من ناحيه ان هو مش عايز يعني يصرف عليها وكده؟ طيب حضرتك بس النهارده بعد اذنك هو يجوز للمراه انها تترك البيت وتمشي؟ نعم المراه يجوز انها تترك بيت زوجها وتمشي؟ هو بصراحه المشكله تطلبت ان هي المفروض ان هي تخرج يعني. لو كان حضرتك اكبر مشكله بين الزوج وزوجته اللي هي الطلاق مش كده؟ الطلاق. طب لو طلقها طلاق رجعي تعمل ايه؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. المراه لو طلقت ما تسيبش البيت وتمشي ولا جوزها يخرجها. ما جوزها ما يقولهاش الباب يفوت جمل وايه اللي معادك والكلام ده ما ينفعش. اصل حضرتك المشكله كانت بينها وبين حماها فالمهم ان هي حضرتك هي خرجت خلاص. فدلوقتي حضرتك يا اختي الكريمه الله يكرمك بعد اذن حضرتك ما فيش حاجه اسمها المهم انها خرجت. احنا النهارده بنسال نبتدي الاول من الغلط من اوله. خروجها من بيتها غلط. انت معايا حضرتك؟ خروجها من بيتها غلط لان دلوقتي ممكن زوجها يتذرع بانها ناشز ملهاش نفقه لانها خرجت من بيته ولم تحتبس لصالحه. فالمراه الناشز اللي بتخرج من بيت جوزها بغير اذنه. لا هو نفسه قال كده لما لقى ان في مشكله زي كده هو قال ان هي تروح عند بيت ابوها. يعني هو اللي خرجها؟ اه. طيب برضه ما يجوزش انه يخرجها. تمام؟ ايا ما كان الامر هيساله امام الله عز وجل عن ذلك. بالنسبه لامتناع عن النفقه لا يجوز شرعا ان يمتنع عن النفقه ابدا. معايا حضرتك؟ ايوه فهمت. اه فالمراه اللي هي في هذه الاحوال تحاول مع زوجها وديا ان هو ينفق عليه. ما انفقش عليها تلجا الى القضاء والقضاء يفرض لها نفقه رغما عنه. انت معايا حضرتك؟ ايوه فهمت. بالنسبه للعمل فالعمل هي طالما تركت الشغل وخدت اجازه بدون مرتب ارضاء لزوجها ما ترجعش غير باذنه. غير باذنه؟ ايوه. ونسال الله ان يصلح ذات بينهما.